شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الواحد الحداد، حدثنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عقيل بن معقل عن همام بن منبه قال: قدمت المدينة فرأيت حلقة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت فقيل لي أبو هريرة، قال فسلمت فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل اليمن، فقال: سمعت حبي، أو قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية، هم أرق قلوبا، والجفاء في الفدادين أصحاب الوبر، وأشار بيده نحو المشرق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا ابن عون، حدثني أبو محمد عبد الرحمن بن عبيد عن أبي هريرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فكنت إذا مشيت سبقني فأهرول، فإذا هرولت سبقته، فالتفت إلى رجل إلى جنبي فقلت: تطوى له الأرض وخليل إبراهيم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا يحيى يعني بن سعيد أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند إنسان قد أفلس أو عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جدال في القرآن كفر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا هشام وعبد الوهاب، أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟ من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه حتى ينفجر الفجر؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله إيمان بالله لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. وقال أبو هريرة: حج مبرور يكفر خطايا تلك السنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الواحد الحداد عن خلف بن مهران قال: سمعت عبد الرحمن بن الأصم قال: قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ولا أنام إلا على وتر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عبيدة الحداد كوفي ثقة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء أو مع كل وضوء بسواك، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصلح خادم أحدكم له طعامه فكفاه حره وبرده فليجلسه معه، فإن أبى فليناوله أكلة في يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام في مصلاه، فذكر أنه لم يغتسل، فانصرف ثم قال: كما أنتم، فصففنا، فجاء وإن رأسه لينطف، فصلى بنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في إنائه حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا خيبة الدهر، إن الله هو الدهر، ولا تسموا العنب الكرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن الأغر أبي عبد الله صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع الذكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي شاه، ثم كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد الحداد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن يخلق كخلقي فليخلقوا بعوضة أو ليخلقوا ذرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد حدثنا شعبة عن داود بن فراهيج قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد عن عوف عن خلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى لقحة مصراه أو شاة مصراه فحلبها فهو بأحد النظرين، بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وإناء من طعام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد حدثنا عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام، الأنبياء كلهم بنو علات، وليس بيني وبين عيسى نبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب أخبرني أبو مودود حدثني عبد الرحمن بن أبي حدرد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بزق أحدكم في المسجد فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن يونس يعني ابن عبيد عن الصلت بن غالب الهجيمي عن مسلم سأل أبا هريرة عن الشرب قائما قال يا ابن أخي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل راحلته وهي مناخة وأنا آخذ بخطامها أو بزمامها واضعا رجلي على يدها، فجاء نفر من قريش فقاموا حوله، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء من لبن فشرب وهو على راحلته، ثم ناول الذي يليه عن يمينه فشرب قائما حتى شرب القوم كلهم قياما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أما يخاف الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن يونس يعني ابن عبيد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام وهو مع الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، والغسل يوم الجمعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أو إن رجلا قال يا رسول الله إن فلانا نام البارحة ولم يصل حتى أصبح، قال بال الشيطان في أذنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا الأكلة والأكلتان. قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى ولا يعلم الناس بحاجته فيتصدق عليه. قال الزهري: وذلك هو المحروم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث، غير أنه قال: قالوا يا رسول الله فمن المسكين؟ قال: الذي ليس له غنى ولا يسأل الناس إلحافا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوا عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير ويزيد قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجرت أربعة أنهار من الجنة: الفرات والنيل وسيحان وجيحان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد وابن نمير قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد وابن نمير قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا، وقال يزيد: أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال: قالوا: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم ربنا، هذا الموت. ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا الموت. فيؤمر بالموت فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيما تجدون، لا موت فيه أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد وابن نمير قال: حدثنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تسقها ولم ترسلها فتأكل من خشاش الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير ويزيد قال: أخبرنا محمد حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إنكم لستم كهيئتي، إن الله حبي يطعمني ويسقيني. وقال يزيد: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن حنظلة قال سمعت سالما قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث أو يقوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى ويزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزيد مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا في مناقب الخير فقال وجبت، ثم مرت عليه جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا في مناقب الشر فقال وجبت، ثم قال إنكم شهداء في الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى ويزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رأى الحق إن الشيطان لا يتشبه بي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى ويزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الأمر خيارهم تبع لخيارهم وشرارهم تبع لشرارهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد ويعلى قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قالوا يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام النياحة والاستسقاء بالأنواء. وكذا قلت لسعيد وما هو؟ قال دعوى الجاهلية يا آل فلان يا آل فلان يا آل فلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ربعي حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة كتب الله عز وجل له بها عشر حسنات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة كتب الله عز وجل له بها 10 حسنات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ثم سئل عن الخيل فقال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهي لرجل أجر ولرجل ستر وجمال وعلى رجل وزر أما الذي هي له أجر فرجل يتخذها يعدها في سبيل الله فما غيبت في بطونها فهو له أجر وإن مرت بنهر فشربت منه فما غيبت في بطونها فهو له أجر وإن مرت بمرج فما أكلت منه فهو له أجر وإن استنت شرفا فله بكل خطوة تخطوها أجر حتى ذكر أرواثها وأبوالها وأما التي هي له ستر وجمال فرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق بطونها وظهورها في عسرها ويسرها وأما الذي هي عليه وزر فرجل يتخذها بذخا وأشرا ورياء وبطرا ثم سئل عن الحمر فقال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا الآية الفاذة الجامعة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل وعفان قال حدثنا حماد عن سهيل قال عفان في حديثه أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه إلا بيوت الشعر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم يشهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه قال أبو عبد الرحمن سمعت يحيى بن معين وذكر أبا كامل فقال كنت آخذ منه ذا الشأن وكان أبو كامل بغداديا من الأبناء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها. قال زهير فقلت لسهيل اليهود والنصارى؟ فقال المشركون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن أحد جناحيه داء والآخر دواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن أبي المهزم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة وأم سلمة أن تجر الذيل ذراعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أطاع العبد ربه وأطاع سيده فله أجران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في النار من قتل كافرا ثم سدد بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن رجل عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال له إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم ويعقوب حدثنا أبي حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت إما محسن فلعله يزداد خيرا وإما مسيء لعله يستعتب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالته تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قال ثم ماذا قال ثم الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال ثم حج مبرور حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا ليث حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك اسمه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على صلاة أوله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم قال أتيت سعيد بن مرجانة فسألته فقال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فلم يمشي معها فليقم حتى تغيب عنه ومن مشى معها فلا يجلس حتى توضع حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يزيد بن أبي زياد حدثني من سمع أبا هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث أوصاني بالوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى قال ونهاني عن الالتفات وإقعاء كإقعاء القرد ونقر كنقر الديك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو العباس محمد بن السماك حدثنا العوام بن حوشب حدثني من سمع أبا هريرة يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصوم ثلاثة أيام من كل شهر وبالوتر قبل النوم وبصلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له بثواب دون الجنة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة. قيل يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويبغض أو يكره التثاؤب، فإذا قال أحدهم ها ها فإنما ذلك الشيطان يضحك من جوفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في إنائه أو قال في وضوئه حتى يغسلها 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال عبد الرزاق وأخبرني أبو عبد الرحمن ابن بوذويه أن معمرا كان يذكره بهذا الإسناد ويذكره عن عبيد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ، فقال أتدري مما أتوضأ؟ من أثوار أقط أكلتها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان؟ قال في حديث ابن جريج حدثني ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حسنة يعملها ابن آدم تضاعف 10 إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، يدع شهوته من أجلي ويدع طعامه من أجلي، فرحتان للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه عز وجل، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بين طرفيه على عاتقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها بمروة أو بشيء، ثم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يتنخمن أمامه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليتنخم عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يؤذينا في مسجدنا، وقال في موضع آخر: فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني عبد الرزاق حدثنا معمر عن منصور عن عباد بن أنيس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس سمعه، وللشاهد عليه 25 درجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. قال: ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر وابن جريج عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما كان ينتظر الصلاة، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما كان في مسجده تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر والثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء، فإن لم يكن شيء فعصى، فإن لم يكن عصا فليخطط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل، فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال أعرابي: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعد الأول؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة وعن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وزاد فيه همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه وتر يحب الوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب والأعرج عن أبي هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى الغني ويترك المسكين، وهي حق، ومن تركها فقد عصى. وكان معمر ربما قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيقول جبريل لأهل السماء: إن ربكم يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء. قال: ويوضع له القبول في الأرض. قال: وإذا أبغض فمثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بنو عبد الأشهل، وهم رهط سعد بن معاذ. قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو النجار. قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو الحارث بن الخزرج. قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو ساعدة. قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم في كل دور الأنصار خير. قال معمر: أخبرني ثابت وقتادة أنهما سمعا أنس بن مالك يذكر هذا الحديث، إلا أنه قال: بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن محمد بن زياد مولى بني جمح أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل يتبختر في حلة معجب بجمته قد أسبل إزاره، إذ خسف الله به فهو يتجلجل أو قال يهوي فيها إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري حدثني ثابت بن قيس أن أبا هريرة قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر بن الخطاب حاج، فاشتدت عليهم، فقال عمر لمن حوله: من يحدثنا عن الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا، فبلغني الذي سأل عنه عمر من ذلك، فاستحثثت راحلتي حتى أدركته، فقلت: يا أمير المؤمنين، أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيثوا به من شرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأعطيت جوامع الكلم، وبينا أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، فقال أبو هريرة: لقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها.